موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة شيماء معتز يسري المقيمة بـ 13 شارع السادات محطة مدكور الهرم بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بحي الهرم. بتقول فيها: إحنا يا حضرات سكان شارع السادات نمرة 13 محطة مدكور بالهرم، إحنا بنعاني بقالنا سنين من مشكلة الأشجار الضخمة اللي موجودة قدام عمارتنا، وقفل علينا الشمس والهواء، ومليانة خفافيش وحشرات ياما، لدرجة إن إحنا والله ما عارفين نفتح شباك ولا ندخل بلكونة. كلمنا صاحب العمارة عشان يجيب حد يشيل الشجر أو حتى يقلمه أو يسيبنا إحنا نتصرف، لكن هو رافض تماما، وتقريبا بيحاول يطفشنا من العمارة عشان إحنا إيجار قديم. هتقولوا لي روحوا اشتكوا في الحي. رحنا اشتكينا للحي حضرات، وفي الحي قالوا لنا: يا سلام عينينا يا مدام، في النهاية لا يصح إلا صحيح، وطالما الأشجار دي بتضركم يبقى لا ضرر ولا ضرار، الشجر يتقلم ويتوضب كده ويبقى شكله لطيف. وإحنا يا فندم ما عندناش مانع أنه يتألم، المهم ما نسيبهوش بالشكل ده. خلاص يا مدام، اكتبي بقى حضرتك شكوى بالكلام اللي انت قلتيه ده، ويوقع عليها السادة سكان العقار، وإحنا بعون الله هنتخذ اللازم. ولا تزعلي أبدا، ما عاش ولا كان اللي يزعلك، الكسر يا إبراهيم لازعل منك. وكتبنا الشكوى يا حضرات، ووقعت عليها أنا وبقية السكان، وقدمناها، وانتظرنا ان الحي ياخد خطوة والشكوى تجيب نتيجة. وطال انتظارنا، رحنا نسأل في الحي، قالوا لنا: لسه يا مدام لسه، وفي ايه بس الناس مستعجلة كده ليه؟ الصبر جميل، الصبر حلو، اصبر تنول. يا فندم ما احنا صبرين بقالنا سنين، لما خلاص فاضبينا بقى. وبعدين يعني هو أنا مش قايله لحضرتك مش عارفين نفتح لا شباك ولا بلكونة، ده غير إن الشباب اللي بيقعدوا متداريين في الشجر بيتعاطوا مخدرات والعياذ بالله حضرتك. أعوذ بالله. حاضر يا مدام حاضر، خلاص احنا قررنا تشكيل لجنة، واللجنة هتعمل معاينة وتكتب تقريرها، وبناء على تقرير اللجنة دي هناخد الإجراء المطلوب. هتلغيه في حواوش يا إبراهيم. أنا بصراحة يا حضرات أول ما سمعت كلمة لجنة والفار ابتدى يلعب في عبي. اصلا عارفه حكايه اللجان وياما عانينا منها، وفعلا يا حضرات اللي حسبته لقيته، فات اسبوع وراء اسبوع والاسبوع اللي بعده، وجر شهر والشهر اللي بعده، وبقينا شهرين وثلاثه وما حصلش اي جديد. وكل ما اروح اسال يقول لي حضرته: لسه يا مدام لسه، الصبر جميل، الصبر حلو، اصبر تنول. ولحد امتى يا حضرات هنفضل صابرين؟ ما هو للصبر حدود برضه، واحنا محتاجين نفتح شبابكنا زي خلق الله ونعيش عيشه طبيعيه. عشان كده جيت لحضراتكم اقدم همستي، وبتمنى الاقي الحل عندكم. مش ليها حل برضه ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.